صاد والقرآن ذي الذكر. وهنا ملمح جميل لا بد أن ننبه إليه. انظر أخي الكريم كيف أضيفت كلمة ذي إلى الذكر، والذكر هو القرآن، وكلمة ذي لا تضاف إلا إلى الأشياء الرفيعة التي يقصد التنويه بشأنها. أما قرأت قوله تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام وربك الغفور ذو الرحمة، ولا نجد وربك الغفور صاحب الرحمة أو صاحب المغفرة، لأن الكلام عن الله سبحانه وتعالى. ولعل هذا الأمر يتضح من قوله تعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا، وقوله تعالى: ولا تكن كصاحب الحوت. ونلحظ هنا كيف جاءت كلمة ذا مضافة إلى النون، بينما جاءت كلمة صاحب مضافة إلى الحوت، والمقصود واحد وهو يونس عليه السلام. والسر في ذلك والله أعلم أن النون هي أحد أسماء الحوت، لكنها لا تذكر إلا ويقصد بها الحوت العظيم، فجاءت كلمة ذا مع ما يدل على العظمة، وجاءت كلمة صاحب مع ما هو دون ذلك. فقوله تعالى: والقرآن ذي الذكر، من هذا الباب في تشريفه وتعظيمه. أيها الأخ المبارك، يا من يريد أن ينتفع بالقرآن، اعلم بارك الله فيك أن القرآن شرف ومجد يجب أن نتسامى إليه ونتأمل في معانيه ومبانيه،